صيص حلودك رح في لاغلاص هادي يقولوا هيه هادي يقولوا هيه يا دراجة فشت وغادي فشو هيلهم هادي يقولوا هيه كل طلبنا عبد الله مطر بنعود أبانو في الغيبية ولطف اسم الويدية صالح والعاصمة فرح والعاصمة ويحيى الطاقو ما نقولو لهاش طويل كيما تفطرو هادي يقولوا هانا قولوا لها صايص عقل وداك رعي في لاكلاص هادي يقولوا هانا هادي يقولوا هانا هادي يقولوا هانا شمالين كيف تجيبرو هادي يقولوا هلا هادي يقولوا هلا هادي يقولوا هلا هادي يقولوا هلا زعيم الحاج قلت والله ما دقنا عليه بيكي